لأنه أنا ما أسمع صوتي يعني. يعني هل في طريقة أن الواحد يسمع صوته؟ أيوه، أقول هل فيه طريقة أن الواحد الأماكن. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فهذا أوان البدء في شرح حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه وعلى سلف الأمة الصالحين أجمعين. وإن أصل الأصول الذي ينبغي للمؤمن أن يعنى به هو أن يصحح عقده لرب العالمين، فإنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. فمتى كان الأساس صحيحا ومتنا وصلبا كان ما بني عليه مستقرا، والعكس صحيح. ولذلك نرى سلف الأمة وعدولها من أهل العلم قاطبة ممن تقدمنا يعنون أول ما يعنون به هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن على خطاهم السائرون، لعل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكمقدمة بين يدي شرح حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، فإنه ينبغي أن نعرف بالناظم وأن نذكر شيئا ونبذا من سيرته، وهذا يعني وفاء بحقه وتعريفا للسامع بفضله. فنقول والله المستعان وعليه التكلان: الناظم علم من أعلام الأمة، بل علم على رأسه نار. فاسم أبيه غلب عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقدمه على أبيه، وأعني به أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهور. فصاحب الحائية هو الإمام العلامة الحافظ الشيخ بغداد، واسمه عبد الله، وكنيته أبو بكر، وهو ابن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمة الله تعالى عليه. مولده كان في سنة 300 للهجرة، وتوفي سنة 613 للهجرة، فقد عمر أكثر من 86 سنة. أما نشأته وطلبه للعلم، فقد نشأ وتغذى بلبن العلم منذ نعومة أظافره، وليس هذا بمستغرب، فوالده من كبار أهل العلم المحدثين، وقد كان دأب المحدثين العناية بأولادهم، فيسمعونهم المرويات، وبعضهم كان يسمع الحديث وهو لا يعقل شيئا، حتى ذكر بعضهم أنه كان سماعه وعمره 3 سنوات، وبعضهم 4 و5، حتى يعلو بعد ذلك في روايته ويرجع المحدثون إليه. فكان ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه ثمرة من غراس طيب، وكما قال القائل: وينشأ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقد سافر به أبوه أبو داود سجستان رحمة الله تعالى عليه وهو صغير من بلدته سجستان بعد أن أخذ منها العلم، وطاف به شرقا وغربا بدءا بخراسان يعني بلاد ما وراء النهر وأصبهان، ثم بغداد والكوفة، ثم مكة والمدينة والشام ومصر وغيرها. وهذه كلها كانت مواطن لكبار المحدثين، وكان يسمع رحمة الله تعالى عليه ويكتب. ثم بعد أن أنهى رحلته في طلب العلم وسماع الحديث، استوطن عاصمة الخلافة إذ ذاك وهي مدينة بغداد. ويذكر أن أول سماعه كان من شيخ اسمه محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله تعالى عليه. وكان ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه ذا همة عالية منذ صغره في طلب العلم وتحصيله، وهكذا ما من علم من أعلام هذه الأمة برز وبز على أقرانه إلا وجدناه يعنى بطلب العلم منذ نعومة أظافره، بل يبلغ في الحرص غايته. فمن قرأ سيرة ابن الجوزة رحمة الله تعالى عليه وسيرة ابن عقيل الحنبلي أو الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام تيمية ومن كان قبلهم ومن أتى بعدهم، كلهم امتازوا بمثل هذه الميزة. حتى يذكر هو عن نفسه رحمة الله تعالى عليه، وهذا من دلائل علو همته، أنه دخل مدينة الكوفة، قال: دخلت مدينة الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مدا من بقل، يعني 30 مدا من بقل، هذه ممكن يأكلها الواحد فينا في جلسة واحدة، ولكنه رحمة الله تعالى عليه يعني كان همه الأول والأخير أن يحصل يعني زادا من العلم وفير. فقال: فكنت آكل من هذا البقل، والبقل هو يعني الآن نسميه الحبوب الجافة، وأكتب عن أبي سعيد الأشج المحدث المشهور، قال: فما فرغ البقل حتى كتبت عنه نيفا 30,000 حديث ما بين منقطع ومرسل أو موصل. فهذا يعني من دلائل الهمة العالية، وهو يعني لم يكن بدعا في ذلك. فعلو همة العلماء في الطلب ما زالت مشهورة مشهودة قديما وحديثا، ومما يقرأ في ذلك ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، وهو ابن عليكم السلام ورحمة الله، هو ابن أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. فيذكر أن في رحلته في طلب العلم في يوم من الأيام لم يحضر أحد شيوخه، وكان مع جماعة من أصحابه من زملائه في الطلب، قال: فرجعنا إلى البيت ومرنا بالسوق فنظر فاشتهينا أكل السمك، فأخذنا سمكة كبيرة، فلما أحضروها للبيت لطبخها حضر وقت الشيخ الموالي، قال: فتركناها وذهبنا للشيخ. وهكذا توالت الأيام وهم ينظرون إلى السمكة ولا يستطيعون القرب منها لاشتغالهم وانشغالهم. قال: فلما طال العهد بها وخشينا أن تفسد أكلناها نيئة. يعني هذا من دلائل الهمة. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يذكر أنه بقي 6 سنوات يواصل الليل والنهار لا يأكل إلا ما يدفع الحاجة والإقرار، حتى بلغ ما بلغه يعني من علو الكعب في العلم. وأيضا يعني كان رحمة الله تعالى عليه من الحفاظ المتقنين، حيث ذكر أنه يعني أو ذكر أنه دخل مدينة أصبهان تحدث فيها من حفظه 36,000 حديث، قال رحمة الله تعالى عليه: فألزموني فيها في 7 أحاديث فقط. قال: فلما صرفت وجدت في كتابي، يعني خطأوا في 7 أحاديث، فلما رجع إلى كتابه وجد 5 أحاديث على ما أملاه من حفظه، يعني لم يخطئ في 36,000 حديث إلا في حديثين. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والعلماء قد أثنوا عليه جميعا، سواء ما كان من تلامذته كابن شاهين وابن بطة وغيرهم، أو ممن ترجم للعلماء الأعلام، فمثلا الحافظ أبو محمد الخلال صاحب كتاب السنة والشريعة يقول: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ونصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، يعني أعلى منه سندا وأسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو. ويذكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه فيقول: كان فقيها عالما حافظا، وغير ذلك يعني ممن أثنى عليه من أهل العلم. أما عقيدته رحمة الله تعالى عليه، وهذا أمر مهم جدا لأننا سوف ندرس ونتناول عقيدة أو نظمه في العقيدة، فكان رحمة الله تعالى عليه ذا عقيدة صحيحة سلفية على عقيدة أصحاب الحديث، وليس أدل على ذلك من منظومته الحائية، فهي التي تصرح بعقده وبمنهجه في الاعتقاد. ويذكر أنه قد أثبت يعني بعد نهاية المنظومة نثرا وليس نظما، أن قال أن هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء مما لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهذا تصريح منه رحمة الله تعالى عليه بعقيدته رحمة الله تعالى عليه وعلى العلماء أجمعين. أما مكانة هذا النظم وسبب اختياره، فينبئك عنه جملة من الميزات. أولها سهولة ألفاظه، فهذا النظم يعني يتحير منه العقل والنظر حينما يعلم أنه يعني ألف في أو نظم في القرن الثالث للهجرة، أين كان اللسان العربي يعني سديدا وفصيحا وقويما. أو ذلك يعني ابن أبي داود قد سهل العبارة وألمح في الإشارة، فأتت يعني منظومته على وجازته غاية بالإتقان. أيضا سهولة الحفظ، يعني فهي تربع عن 30 حديث 30 بيتا، يعني فيستطيع يعني حتى يعني سيء الحفظ أن يحفظها بسهولة. ثالث هذه الأمور اختصار غير المخل، يعني أن تجمع أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في 30 بيتا هذا تحدي كبير، وقد نجح فيه ابن أبي داود إلى حد كبير. الأمر الرابع أيضا تلقي السلف والخلف رحمة الله تعالى عليهم لهذه العقيدة وهذا النظم بالقبول، حتى لا يكاد يعرف من تعقب الإمام رحمة الله تعالى عليه في منظومته. وهذه المنظومة يعني ثابتة. والأمر الخامس أن هذه المنظومة منظومة أثرية. ما معنى أنها منظومة أثرية؟ معناه ما من بيت ومسألة أوردها الإمام رحمة الله تعالى عليه في منظومته إلا وتجد لها شاهدا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأثرية التي تميز بها أهل السنة والجماعة في كتبهم وفي مقالاتهم، وهو الاستدلال والرجوع في عقيدتهم وفي أحكامهم وفي جميع شؤونهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف ننبه يعني في مواطن تلد علينا المورد الذي أخذ منه ابن أبي داود عبارته أو فكرته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة تواترت نسبتها إلى ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم كالإمام الأجري وابن بطة وابن شاهين وغيرهم، وثلاثة هؤلاء من تلامذته. وهذا يعني أعلى ما يمكن أن ينسب لإمام في هذا الشأن، أن يروي تلامذته عنه يعني كتابه أو نظمه. وللكتاب يعني بعض الشروح، يعني من أشهر هذه الشروح وأقدمها شرح الإمام السفاريني رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل الشام ومن فلسطين ومن متأخرين يعني نوعا ما. وشرحه مطبوع في مجلدين سماه لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية. وإن كان الإمام السفاري رحمة الله تعالى عليه كتابه أو شرحه حوى مسائل لم يوردها الإمام ابن أبي داود في منظومته، وتوسع توسعا يعني ممكن أن يؤاخذ فيه، لأن المقصود بالشرح هو تسهيل العبارة وإيضاحها وبيان المسائل التي تضمنها النظم أو الكتاب. أما أن يفوق الشرح ويتشعب بحيث يعني يشير إلى أمور أو يتوسع في أمور لم يولدها الناظم أو لم يولدها صاحب الكتاب، هذا معيب عند أهل العلم يعني. لذلك مثلا تجد بعض الناس يشرح نظما يعني صغيرا فيتوسع فيه توسعا فاحشا، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون، لأن المقصود الالتزام بما أورده الناظم أو صاحب الكتاب وعدم الخروج عن ذلك. هذا بالنسبة لمقدمة موجزة طلب عن نظم ابن أبي داود عن صاحبه رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء السلف أجمعين. وهذا أوان البدء في شرح الحائية ابن أبي داود. قال رحمة الله تعالى عليه مستهلا هذه المنظومة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فرحمة الله تعالى عليه استهل هذه المنظومة بالتماس وأمل. وقبل أن نبدأ في الشرح لابد أن نوضح إلى منهجنا في شرح هذه المنظومة. أولا سوف نشرح بعض المفردات والألفاظ التي تضمنتها هذه الأبيات، ما يحتاج إلى شرح. الأمر الثاني نورد المسائل المنتظمة تحت هذا البيت أو تحت البيت الأبيات المجتمعة إن كانت ذات موضوع واحد. يعني هذا المنهج بشكل مختصر. فرحمة الله تعالى عليه على غير عادة النظام والكتاب لم يستهل منظومته بالبسملة ولا بالحمد ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معذور في ذلك إذ أنه توخى الاختصار والاقتضاء في منظومته، فلذلك شرع في مقصوده مباشرة. قال رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله رحمة الله تعالى عليه تمسك، التمسك طبعا هذا فعل أمر مصدره التمسك، والتمسك في اللغة تنتظم تحته ثلاثة أمور: أولا الأخذ بالشيء، وثانيا الاعتصام به، وثالثا الالتزام به. ثلاثة أمور تنتظم كلها تحت اللفظ التمسك، فإن التمسك غير المسك، وعلماء اللغة يقولون إن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى. نظير ذلك الفرق بين السمع والاستماع، فإن السمع إنما يكون بالآلة والجارحة بخلاف الاستماع فإنه يكون بتواطؤ القلب والسمع بحيث يعي الإنسان ما يسمعه ويفهمه. لذلك ندب الله عز وجل عباده حال استماع القرآن إلى الإنصات والاستماع، فقال الله عز وجل: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال في سورة قاف: إلا من ألقى السمع وهو شهيد. يعني ألقى السمع بآلة الجارحة وهي الأذن، وشهد بقلبه وعقله ما يسمعه. فرحمة الله تعالى عليه في قوله تمسك لم يقصد المسك فقط، وإنما قصد أول شيء الأخذ بالشيء، ثم الاعتصام به والالتزام به. الاعتصام معناه شدة المسك، والالتزام معناه أن تتخذ ذلك منهجا لك. لذلك الله عز وجل مثلا يقول في كتابه: واستمسك بالذي يوحى إليك أو أوحي إليك. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتمسك من معانيه الاعتصام. لذلك رحمة الله تعالى حينما قال تمسك بحبل الله، هذا يعني له مأخذ من كتاب الله عز وجل وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، هو قال تمسك بحبل الله في كتاب الله واعتصموا بحبل الله، والمعنى يعني متقاربان. والالتزام والتمسك إنما يكون إما بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل، وهو أراد ذلك جميعا، أي التمسك بحبل الله عقدا وقولا وعملا. ثم قال رحمة الله تعالى، طبعا هو لما يقول تمسك هنا المأمور والمخاطب إنما هو السني المتبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني في كل أمر يلد في هذه المنظومة إنما يعني به رحمة الله تعالى عليه المتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه تمسك بحبل الله. حبل الله كما جاء في كتاب الله في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، اختلف أهل العلم في تحديده أو المفسرون في تحديده، فقيل هو القرآن، وقيل دين الإسلام، وقيل عهد الله، وقيل غير ذلك، ولا تعارض بينها. وإن كان بعض أهل العلم المفسرين وغيرهم قد رجحوا أن يكون حبل الله عز وجل المقصود به القرآن، ولعل هذا الذي عناه ابن أبي داود رحمه الله تعالى عليه بدليل قوله بعد ذلك واتبع الهدى، والهدى المقصود به السنة. ويدل على رجحان يعني أن المقصود بحبل الله عز وجل هو القرآن، ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. فهذا شرح لمراد كتاب الله عز وجل أو حبل الله عز وجل أنه كتاب الله، فقال إني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله. وأنتم تعلمون أن أعلى درجات تفسير القرآن هو ما جاء مفسرا بالقرآن، ومنه ما جاء في ما ألف فيه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه إيضاح القرآن بالقرآن. وأيضا الدرجة الثانية هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الدرجة الثانية ما كان تفسير القرآن بصريح السنة الصحيحة كصنيع الإمام الطبري والإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وابن الجوزي وغيرهم من أعلام هذه الأمة. فإذا جاء تفسير لكلمة أو لآية في كتاب الله عز وجل من منطوق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل به إلى قول كائن من كان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه واتبع الهدى. المقصود بالهدى هنا هي السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وفي خطبة الحاج، لها رواية، لأن خطبة الحاج أصلها يعني المعروف المشهور أصلها في أبي داود في سننه، ولكن بعض شواهدها مبثوثة في الصحاح في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد، وكل رواية وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما سميت السنة هديا لأنها تدل العبد على طريق الله عز وجل وتهديه إليه ليتبعه. وهذا يعني من ذكاء الناظم رحمه الله تعالى عليه حين عبر بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبالاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لعل هناك فرق بين أن تكون متمسكا بالشيء وأن تكون متبعا له، فلما لم يقل اتبع كتاب الله عز وجل وتمسك بالسنة مثلا؟ لعل السبب في ذلك والله تعالى أعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصبها الله عز وجل لتتبع ويقتدى به، لذلك قال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أنه يتبع في قوله وفي فعله، وكانت يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنة. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلق كان خلقها القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق كتاب الله عز وجل عمليا وفعليا، فلذلك يتبع بخلاف ما في كتاب الله عز وجل فإنما يتمسك به. والهدي والهدى إذا ورد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به معنيين مشهورين. المعنى الأول هو التوفيق والإلهام، التوفيق والإلهام كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فكل هذه قد نفت الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتت هداية التوفيق والإلهام لمن بيده مقاليد الأمور، ولمن أصابع أو قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابعه وهو الله جل جلاله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدي ربه أن يطلب منه أن يهدي قلبه، كما في دعائه الصحيح كما جاء في صحيح مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في صحيح مسلم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه الهداية تسمى هداية التوفيق، أي لا تتخلف أبدا، لأنها متعلقة بالمشيئة الكونية، والمشيئة الكونية هي المختصرة في قوله كن فيكون. فإذا أراد الله عز وجل هداية قلب وأن يشرح صدره للهداية والإسلام فلا مضل له أبدا، وإذا أغلق الله عز وجل وأوصد قلب عبد فلا هادي له، ولو اجتمع عليه أمم الأرض جميعا ولو اجتمعت عليه مقالات الأنبياء جميعا فلا هادي لمن أضله الله جل وعلا. أما النوع الثاني فهي هداية الدلالة والبيان والأرشاد، وهذه تكون للأنبياء أصالة وتكون للدعاة من بعدهم تبعا، وقد يكون يعني ما في كتاب الله عز وجل أيضا هاديا هداية دلال وبيان، فقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. المقصود ها هنا هي هداية الدلالة، فإذ أنه من المحال أن يقصد الله عز وجل هنا هداية التوفيق لأنها لا تتخلف، فقال تعالى: فهديناهم فاستحبوا، أي أنهم خالفوا الإرادة الشرعية المتعلقة بمحاب الله عز وجل. والأنبياء من بعدهم أو الدعاة من بعدهم، فقال الله عز وجل عن النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله عز وجل في حق نبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فنفى عنه الهداية أولا أي هداية التوفيق، وأثبت له هاهنا الهداية أي هداية البيان والدلالة. وقال الله عز وجل عن أنبيائه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا ما جاء في حديث أبي الهياج الأسدي حينما أرسله علي بن أبي طالب، فقال أو كما جاء في حديث علي بن أبي طالب لما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم الغاية، فقال: لأن يهدي الله بك أو على يدك قلب رجل واحد خير لك من حمر النعم. فأثبت له هداية ماذا؟ الدلالة والبيان. هذا يعني بشكل مختصر شرح الشطر الأول. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لا هنا ناهية، وتك أصلها تكن، ولكن حذفت النون ها هنا تخفيفا لكثرة الاستعمال، وهذا دأب العرب في كلامهم، إذا كان اللفظ مما يكثر استعماله سهلوا فيه إما بالحذف وإما بالإمالة ونحو ذلك من أنواع التسهيل، ومنه جاء الترخيم ومنه جاء الحذف وغير ذلك. وهي تحذف إذا أتى بعدها متحرك، يعني لا تحذف تكون النون إلا إذا أتى بعدها متحرك، أما إذا أتى بعدها ساكن فإن العرب لا يحذفونها. هذا بالنسبة لقوله ولا تكو أما بالنسبة لقوله بدعيا، البدعي هو وصف ولقب واسم لمن ترك الكتاب والسنة ولم يتلقى عنهما ولم يأخذ دينه منهما. فالبدعي هو وصف لمن كان من منهجه لا يتلقى عقده ولا أحكام دينه من كتاب الله عز وجل. ومن هنا قد قرر الأئمة الأعلام أنه ليس كل من تلبس ببدعة فهو مبتدع، وإنما ينظر في حال الرجل. فقد قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه: إن البدعة قد تصدر من شخصين أو من رجلين، فتكون في حق الأول خطأ يثاب عليه، وتكون في حق الثاني بدعة يؤاخذ ويعاقب عليها. والفرقان والفيصل في ذلك أن يكون الأول ممن يسير وفق منهج استدل ثم اعتقد، يكون الثاني ممن يسير وفق منهج اعتقد أو اعتقد ثم استدل، وبينهما فرق شاسع. فمن كان يعني منهجه إذا أراد أن يأخذ عقيدته أو أحكام دينه أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه من اتبعه هذا هو المتبع، وإن أخطأ فهو مأجور، وإن وقع في بدعة فهو مأجور. بخلاف من يعتقد ثم يستدل، فهذا جعل إلهه هواه، ومنه سمي أهل البدعة بأهل الأهواء. فهؤلاء يعتقدون ويقررون المقالات الفاسدة ثم يذهبون إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيطوعون النصوص ويلون أعناقها من أجل أن تسير وفق هواهم وفق ما ذهبوا إليه. فقوله بدعي المقصود به ليس من وقع في البدعة، وإن المقصود من كان من منهجه أن لا يأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبتدع من الأصول كما هو شأن أهل البدع. فمنهم من يأخذ دينه من مقالات الشيوخ والمشايخ والأولياء، ومنهم من يأخذها من المنامات، ومنهم من يأخذها من الإلهامات وغير ذلك من الأصول الفاسدة. فقال رحمة الله تعالى عليه: ولا تكن بدعيا. والبدعة المقصود بها كما عرفها يعني البدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، فهي تكون في الأمور الدينية، فتكون في الأمور العادية. ولكن مقصود يعني العلماء بالبدعة هنا هي ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. هذا من أحسن التعاريف، وإن كان تعريف الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه تعريف مشهور، حيث يقول رحمة الله تعالى عليه: البدعة هي طريقة في الدين متبعة تضاهي الشرعية يراد بها المبالغة في التعبد. فهذا التعريف يعني عليه مؤاخذات، ولكن الأصح هذه التعاريف أن يقال بأن البدعة هي ما أحدث في دين الله. فقولنا ما أحدث يعني يخرج ما كان له أصل وليس بمحدث، وفي دين الله عز وجل يخرج أمور المعايش وأمور العادية. فالبدعة لا تكون إلا في دين الله عز وجل، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه، أي ليس له دليل عام ولا دليل خاص. الدليل العام مثل الأخذ بالمصالح المرسلة، قد تكون دليلا على مشروعية الشيء أو القياس وغير ذلك من الأصول، أو الدليل الخاص كآية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: لعلك تفلح. لعلك تفلح، طبعا لعل هنا عند الناظم ليست للترجي، وإنما هي للتحقيق، لأن من اعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي وكفي لا محالة، وليس الأمر مبنيا على الشك. وهذا يعني له نظائر في كلام العرب حينما يستعملون لعل للتحقيق وليس للترجي. ثم قال: تفلح، هذا نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع هو الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ودن بكتاب الله والسنن التي دن هذا فعل أمر من دانا يدين دينا، والمقصود به فعل الأمر. والدين في اللغة العربية وأيضا في لسان الشرع يرد بمعنى الجزاء، والدين بمعنى الإسلام، ودين الإسلام بمعنى الطاعة. هذه ثلاث أمور يعني تأتي في لسان الشرع تدل أو يدل عليها كلمة الدين. والمعنى من كلامه دين أن يأمر السني المتبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد وأن يهتدي بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصديق ما فيهما من أخبار وفعل ما فيهما من أوامر وانتهاء وترك ما فيهما من النواهي. ثم قال: والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، يعني ودين أيضا بالسنن التي، والسنن جمع سنة، والمقصود بالسنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا عند المحدثين وعند الأصوليين. وإن كانت السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت طريقة حسنة أو طريقة سيئة، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة عليه أو أجرها أو فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهنا السنة إما أن تكون طريقة حسنة أو طريقة قبيحة، وأيضا إما أن تكون أمرا حسيا وإما أن تكون أمرا معنويا. وكما قلنا السنة من أشهر تعريف أما ذكرناه لكم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. فهناك سنة قولية يعني تكلم بها وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سنة فعلية رويت عنه من أفعاله صلى الله عليه وسلم، كهيئة صلاته وطريقة حجه ونحو ذلك. وهناك التقريرات وهي ما فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وسكت عنه أو سكت عنه. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أو استحسنه بإشارة أو بتصريح كان من قبيل السنة التقريرية المحتج بها. هذا بالنسبة للأصوليين والمحدثين. وإن كان عند الفقهاء السنة تأتي بمرتبة المستحب والمندوب، وهي ما يقابل الواجب. عند مثلا أهل العقيدة وأصول الدين يستعملون السنة فيما يقابل البدعة، فيشمل ذلك الاعتقاد والأحكام وغير ذلك. ومنه يعني من نظر في كتب أهل السنة والجماعة ممن سموا كتبهم هو سموها بالسنة، السنة لعبد الله بن إمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وغيرها، تجدهم قد أوردوا فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال: أتت عن رسول الله، هذا تقييد وإرشاد، المقصود به إخراج ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، وإنما يقبل ما كان صحيحا ويطرح ما كان غير صحيح أو منحول أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشر هنا إلى التواتر أو إلى الآحاد، وهذا ما يدل على أن منهجه في باب الاعتقاد هو قبول أخباره الآحاد ناهيك عن الأحاديث المتواترة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: تنجو وتربح، هذا إخبار بنتيجة اتباع واتخاذ الكتاب والسنة رحمة الله تعالى عليه منهجا في الدين، أن صاحبه ينجو في الدنيا والآخرة من كل شر وبلاء. ولكنه أبهم متعلق النجاة، لم يذكر مما سوف ينجو، وهذا ليدل على أنه سوف ينجو من كل بلاء وكرب في الدنيا والآخرة. فهذا يعني من صيغ العموم. ثم قال ولعل، يعني لعلك تنجو وتربح، أيضا أو أيضا لعل هنا ليس في الترجي كما هو يعني في قوله الأول، والمقصود بها التحقيق، أي أنك سوف تنجو حقيقة لا شك ولا مرية. هذا بالنسبة للشرح المختصر لما ورد في الألفاظ في البيت الأول. والآن نأتي، أو البيتين الأولين، الآن نأتي إلى المسائل التي انتظمت أو التي تنتظم تحت هذين البيتين. المسألة الأولى، فبدأ الناظم رحمة الله تعالى عليه منظومته بالدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما. وسبب ذلك أن السنة والهداية تحصل بالاتباع، أما البدعة فأصلها انحراف في مصدر التلقي. وعليكم السلام ورحمة الله. أصلها انحراف في مصدر التلقي، فما من بدعة وما من مخالفة وما يعني ولا تجد أهل البدع أو أهل بدعة من البدع إلا وجدتهم قد انحرفوا في مصدر التلقي. يعني من المحال أن يبني أهل يعني البدع والضلالة أن يبنوا طريقتهم أو عقدهم على أصل كتاب الله وسنة الناس إلى المعين الصافي حتى يسلموا في عقيدتهم وفي دينهم، ألا وهو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البدء بهما قبل يعني شرح الاعتقاد يعني من الأهمية بمكان. طبعا اتباع الكتاب والسنة إذا أطلق يراد به أمور. أول هذه الأمور تقديم النقل على العقل، والمقصود بالنقل هو الكتاب والسنة، والمقصود يعني الأدلة والنصوص الشرعية، والمراد بالعقل هي الأدلة العقلية التي ابتدعها علماء الكلام واتخذوها دينا لهم وأخضعوا نصوص الشرع إليها. وليس المقصود أن أهل السنة والجماعة يلغون العقل ويعطلونه، هذا ليس بصحيح، لأن العقل هو آلة تمييز وإدراك قد تهتدي إلى معرفة الحسن والقبح. العقل قد يعرف أن هذا، أن الزنا مثلا قبيح، وأن السرقة أيضا أمر قبيح، ويهتدي أيضا إلى حسن الأفعال، حسن الصدق وحسن الشجاعة وحسن الوفاء ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة يعتبرون أن العقل آلة إدراك وتمييز، ولكن لا يجعلونها في مقام التشريع أو الاستقلال بالتشريع كما فعلت المعتزلة الذين أثبتوا يعني الحسن والقبح يعني بالعقل، وجعلوا حسن الأفعال وقبحها للعقل فقط، وبالتالي يعني عبدوا الناس للعقول. وأيضا ليس كالأشاعرة، لأن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح ليس صفة ذاتية في الفعل ولا يمكن إدراكها إلا بالشرع، وهذا أيضا خطأ. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن العقل قد يدرك حسن الأفعال وقبحها وحسن الأشياء وقبحها، ولكن لا ينبغي أن يبنى على هذا الإدراك أحكام، وإنما يرجع إلى النقل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أثبت الشرع حسنه فهو حسن، وما نفى الشرع حسنه ولو أدرك العقل حسنه الجزئي فإن الفيصل في ذلك إلى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في ذلك مقالات كثيرة، منه قول الإمام السمعاني رحمة الله تعالى عليه في بيان عقد أهل السنة والجماعة، قال: أهل السنة والجماعة قالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي. هذا بالنسبة للأمر الأول الذي ينتظم تحت معنى الاتباع، اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد من تقديم النقل على العقل. الأمر الثاني لا بد من توحيد، نعم، الشيخ وجسام فما تكرمت وليه معتقد الأشاعرة في هذه المسألة؟ أي مسألة؟ بارك الله فيك. نعم، أنا ما أدري كيف طريقتكم، لأن ما عندي يعني خلفية في هذا الأمر. هل تريدون يعني أن أكمل الشرح ثم بعد ذلك يعني نفتح باب للأسئلة، أم أن نمشي خطوة خطوة؟ الأمر إليكم. نعم، مسألة العقل. نعم، قلنا بأن يعني أنا ضربت مثال فقط، الأفضل إكمال الشرح. طيب، نستأذن الأخ أبو أيوب الأنصاري، نكمل ثم نفتح باب الأسئلة. الأمر إليكم طبعا. فالشاهد، قلنا بأن الأمر الثاني الذي ينتظم تحت أصل الاتباع هو توحيد مصدر التلقي. أهل السنة والجماعة كما وحدوا ربهم وإلههم مخلوقهم أيضا وحدوا مصدر التلقي، فلا يمكن أن يتلقى هذا الدين إلا من مصدر واحد، ألا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتجريده من كل شوب كلامي أو فلسفي مذموم أو مسلك بدعي بالاعتماد على الكتاب والسنة، لأنه لا يكفي أن تلوح وأن تصرح بأنك متبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن يصفو لك هذا الاتباع بأن يكون أو تكون طريقتك في الاستدلال ليست يعني على سمت أهل البدع، فإن أكثر أهل البدع يدعون كما قال الشاعر: كل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يدعون الاتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحال يكذب المقال. فلا بد من أن يكون الاستدلال صحيحا، وذلك بالرجوع إلى كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم، وأعني بذلك الصحابة ممن شهدوا التنزيل وعايشوا الرسول النبي الكريم، فعلموا يعني فحم الخطاب ومفهوم الكلام، فلا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا من قبلهما. فيقول عبد الله بن مسعود رحمة الله تعالى عليه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. والمقالات في هذا الشأن كثيرة، لا أريد يعني أن أسيب في ذكرها. من أشهرها مثلا قول أبي المظفر السمعاني واصفا شدة تمسك السلف بالأثر، يقول رحمة الله تعالى عليه: لو نقلتم الحائي على اللوحة. وهذا الأمر للمشرفين طبعا. يقول: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من عقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لما قبلوه أو لما قبلوه شكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. لهذا ملخص يعني ما عليه أهل السنة والجماعة في تقرير توحيد مصدر التلقي. الأمر الآخر الذي ينتظم تحت مسألة الاتباع والتي أشار إليه ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه هو حجية السنة في الأحكام والعقائد. السنة حجة سواء ما كان منها متواترا أو ما كان أحادا في الأحكام والعقائد، بخلاف ما ادعاه بعضهم من أن السنة ليست حجة في باب الاعتقاد، أو قال بأن السنة لا يحتج بها في باب الاعتقاد إلا ما تواتر منها، وكل ذلك ليس بصحيح، والدلائل والشواهد والحجج على أن السنة بنوعيها متواترة وأحاد حجة في الأحكام والعقائد كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: بلغوا عني ولو آية، ومن بلغ عنه فقد أقام الحجة على المبلغ، حصل له بذلك العلم الذي تقوم به الحجة وتنتفي المحجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، المقصود الخطاب بالمجموع إلى الآحاد، وكل واحد يبلغ، وليس المقصود تبليغ الجموع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة مبلغين ومنذرين ومرشدين في الآفاق، كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، أبو هريرة، موسى الأشعري، يبلغون عنه دين الله عز وجل عقيدة وأحكاما، كما جاء في حديث معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن قال: إنك تخدم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يعني الدعوة إلى العقيدة، والمبلغ كان واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الدلائل على أن السنة الآحاد حجة في باب الاعتقاد. فإن قيل إن حديث الآحاد يفيد الظن ويحتمل الخطأ أو يحتمل الخطأ فيه عمدا أو سهوا، لأن الآحاد عند أكثر أهل العلم لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، فبعض من يرد الاحتجاج بحديث الآحاد يقول: لأنها تفيد الظن، والظن يحتمل الخطأ ويحتمل ما لا الصواب. فقالوا: لما كانت هذه صفته لا تؤخذ منه عقائد، فوجب ترك العمل بحديث الآحاد. من هذا الكلام مردود من وجوه كثيرة، من بين هذه الوجوه: أولا، إجماع السلف رحمة الله تعالى عليه على قبول عليهم على قبول أحاديث الآحاد في العقائد وإثبات صفات الله عز وجل بطريق أحاديث الآحاد. الأمر الثاني، وقد نقل اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم يعني كلاما أو نبذا من كلام السلف في ذلك. الأمر الثاني أن الادعاء بوجوب أن هذا الادعاء يوجب أيضا طرح العمل بالأحاديث حديث الآحاد في باب الأحكام، لأن الأحكام أيضا هي عبادات لله عز وجل، فكيف نعبد الناس لربهم بالمظنون المحتمل للخطأ؟ يعني ما ألزموا به غيرهم في باب العقائد يلزمون به أيضا في باب الأحكام. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية: البدع شر وضلال والسنة نجاة وفلاح. السنة كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: سفينة نوح، من اتبعها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك. لا يوجد سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة، ولا سبيل للتوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة إلا بركوب سفينة السنة، أما من تخلف عنها فإنه هالك لا محالة. وهذا من دور كلام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وفضائل اتباع السنة وشر اتباع البدع يعني كثيرة، لا يمكن بسطها في هذه الكلمات اليسيرات، ولكن نلمح لذلك إلماحة. فمثلا: السنة نجاة وعصمة من الفرقة أو الفرقة والخلاف، يدل على ذلك وعلى رواه الإمام الترمذي والإمام في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث العرضاد بن سارية المشهور: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أيضا أن تحصيل الهداية، أن من فوائد السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال، من تمسك بغرز السنة وفق للهداية وسلم من الضلالة بإذنه جل وعلا. يدل على ذلك ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة في حجة الوداع، حيث قال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض ما جاء ورد في فضائل اتباع السنة، ومما جاء في التحذير من الابتداع في دين الله عز وجل أن عمل المبتدئ مردود، فالبدعة محبطة للعمل، وأيما عمل كان على بدعة فإنه مردود على صاحبه، ليس له ثواب فيه، وهذا والله من أعظم الخسران وأبين الخذلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي رد على صاحبه غير مقبول. أيضا البدعة لا تكون إلا ضلالة وغواية، فلا يوجد في الشرع بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقول البعض. وإن أطلق السلف عن البدعة بأنها حسنة فمراده بذلك البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وغيره. يدل على ذلك على أن كل البدع ضلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم وغيره: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل بدعة ضلالة. لا يوجد بدعة حسنة في دين الله عز وجل. الأمر الآخر وهو من أخطر ما يرهب الناس من البدع وأجناسها، هو أن المبتدع الداعي إلى بدعته متحمل لوزر بدعته. كلما اقتدى مبتدع أو رجل بهذه البدعة، والحديث يعني والدليل على ذلك يعني مشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا يعني بعض ما تسنى ذكره وشرحه في البيتين الأولين، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنا لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونفتح باب الأسئلة نحاول أن نجيب ما استطعنا، إن كان قد بدأ التعب يدب إلينا، ولكن يعني نتحمل من إخواننا. وبارك الله فيكم إن شاء الله. نعم. أنا الآن الباب مفتوح للأسئلة، طبعا نريد أن تكون الأسئلة في جزاك الله خيرا وفيكم بارك الله. وفيك بارك الله، أحسن الله إليك. آمين إن شاء الله. ولعل نرجع إلى سؤال أبي أيوب الأنصاري، فقد كان أول السائلين حينما سأل عن مذاهب الطوائف في باب العقل. نعم، وفيكم بارك الله. فقد ذكرنا، طبعا احنا ذكرنا المسألة عرضا ومثلنا لها بمسألة القبح والتحسين العقليين، وهذه المسائل المشهورة في باب العقيدة، وممن زلت فيها الأقدام واضطربت فيها الأفهام. فأهل السنة والجماعة لا يلغون العقل بالكلية، فإن كثير من الطوائف يدعون زورا وبهتانا بأن أهل السنة والجماعة قد ألغوا عقولهم وأنهم حشوية وغير ذلك من الألقاب، ألقاب الزور، وأنهم يعني لا عقل لهم إلا اتباع منطوق النص فقط وغير ذلك، وأنهم ظاهرية في كل ما عند لهم من أمور دينهم، وهذا ليس بصحيح. فإن الذي ينظر في مقالات الطوائف في باب العقل يدرك أنهم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم من يسمون بالعقلانيين، والعقلانيون قديما وحديثا يقدسون العقل ويجعلونه يعني أصل التشريع، وأنه يستقل بإدراك الأحكام سواء ما كان في باب الاعتقاد أو في باب التشريع. نعم، الفلاسفة، ليس الفلاسفة وإن المقصود العقل، يعني ليس كل الفلاسفة على سمت واحد، ولكن العقلانيون على رأسهم المعتزلة، ويوجد العصرانيون في هذا العصر مثل الحداثيين والعصرانيين، أيضا قد حملوا اللواء، ليس المتكلمين، لا. نعم، المتكلمين في باب العقل وعلى رأسهم الأشاعرة قد سلكوا مسلكا مغايرا. وإياك نعم. نعم، كيف أكون من أهل السنة والجماعة؟ إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا ممن ركب سفينة النجاة وسفينة السنة والفلاح، وبمثل هذه الدروس إن شاء الله، وبلزوم غرز أهل السنة والجماعة واعتقادهم، يرجى للسالك أن ينجو وأن يكون من أهل السنة والجماعة صدقا وليس ادعاء، لأنه لو ترك الناس ولو أعطي الناس بدعواهم لدع الشري أو الخلي حرقة الشري، جاء في المثل. نعم، لا لا ليس لا لا أبدا على هذا يعني. فقلت هؤلاء هم العقلانيون، ولذلك إذا صادفهم أي شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصول الاعتقاد حرفوه حتى يوافق عقلهم السقيم، كما قال قائلهم: وأي نص أوهم التشبيه فأوله، أو نزئ، نعم، فيقول: أي نص أوهم التشبيه فأوله أو حرفه ورم تنزيها، أو كما يقول قائلهم. فإنهم لما جاءوا إلى نصوص صفات الله عز وجل وجدوها لا تنتظم مع عقولهم السقيمة، بدلا من أن يصححوا هذه العقول ذهبوا إلى النصوص، فماذا؟ فأولوها أو حرفوها حتى يوافقوا معقولهم. هذا في باب الاعتقاد، أما في باب الأحكام فحدث عن البحر ولا حرج، فكم رد من أحاديث ثابتة بالنص الصريح مما جاء في البخاري ومسلم مما جاوز القنطرة، بسبب ماذا؟ أنه لا يوافق عقولهم. ومن أشهر ذلك ردهم لحديث الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وحديث ولوغ الكلب، والآن يطلع علينا طالع منهم فيرد أحاديث وردت يعني في السنن وفي صحيح البخاري في المسح على الخفين والمسح على الجوربين وغير ذلك مما ثبت لصريح سنة النبي العدنان، لأنه لا يوافق هذه العقول السقيم. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية بالمقابل وهم الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة جمعوا بين المتناقضات، فهم عقلانيين من جانب، ولكن في باب التحسين والتقبيح العقليين سلكوا مسلكا مغايرا، حيث قالوا بأن العقل لا يمكن أن يهتدي إلى الحسن والقبح، لا يمكن أن يعرف حسن الشيء وقبحه، ولا يمكن أن نعرف أن هذا الشيء حسن أو أن هذا الشيء قبيح إلا بالرجوع إلى الشرع. هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فالعرب كانوا تدرك فطنة وبديهة حسن الشجاعة وحسن خلال كثير من الخصال والخلال، فالعقل يدرك هذا ويدرك أيضا قبح الكثير من الأفعال، ولكن لا يبنى على هذا الإدراك أحكام إلا بعد أن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما توافق فيه العقل والشرع على تحسينه أو تقبيحه لا شك بأن هذا أعظم بكثير مما أثبته الشرع استقلالا. ولذلك كانت الأفعال والأحكام المعللة شرعا، أي مما عرفت له أحكامها، أقوى من الأحكام التي لم يدرك فيها وجه الحكمة والعلة. أما أهل السنة والجماعة كما بينا لكم أنهم توسطوا في هذا الباب، فلم يجعلوا للعقل تشريعا مستقلا، ولم يلغوه بالكلية كإلغاء الأشاعرة، إنما قالوا بأن العقل آلة إدراك وتمييز يمكن أن تدرك فيه حسن وقبح الأشياء، ولكن ماذا؟ لا يستقل بالتشريع، وإنما يرجع في التشريع إلى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. نعم، العقلانيون كالمعتزلة على يعني من أشهرهم المعتزلة وغلاة الفلاسفة، نعم، كابن رشد وابن سينا والفارابي وغيرهم، هؤلاء هم العقلانيون. نعم، وفي هذا العصر أيضا العصرانيون والحداثيون وغيرهم أيضا يعتبرون من العقلانيين. الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أنصف الأشاعرة، ليس الشيخ بن باز رحمه الله فقط، وإنما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أكثر من أنصف الأشاعرة. طبعا الإنسان قد يقف على مقالات من مقالات أهل العلم في باب الموازنة والمقارنة، فيأخذ يعني هذا الكلام من غير سباق ولا لحاق، لأن الكلام إنما يفهم بمنظومه، يعني ينظر في سباقه وفي لحاقه حتى تفهم الكلام برمته. فمثلا شيخ الإسلام تيمية في مواطن يلمح إلى أن أهل السنة أن الأشاعرة يعني يذكر فيه شيء من المحاسن، ولكن هذا الحسن نسبي، يعني إذا مثلا قارنت بين المعتزلة وبين الأشاعرة لا شك بأن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. والشيخ بن باز رحمه الله أيضا أحيانا حينما يذكر الأشاعرة ويمدحهم بعض الأشياء إنما مقارنة بالفرق الأخرى التي ضلت ضلالا بعيدا، فمثلا بين المعتزلة وبين الأشاعرة في باب الصفات ليس من أنكر الصفات بالكلية وأسماء الله عز وجل بالكلية كمن أثبت أسماء الله عز وجل وأثبت صفات المعاني، أشوف بأن الثاني أقرب إلى أهل السنة والجماعة من الأول، فالمسألة مسألة نسبية وليست مسألة مطلقة. وهذا له نظير مثلا عند علماء الحديث عندما يقولون وأفس أحسن ولا وأصح ما ورد في الباب حديث كذا، رغم أن هذا الحديث ضعيف، ولكن مقارنة بالروايات الأخرى فهو أخف من ناحية الضعف، يعني ضعفه يسير، وليس معنى قوله أن أصح ما ورد في الباب أن يحكم على الحديث بأنه صحيح. نعم، الله تعالى أعلم. نعم، يعني بقي 3 دقائق ونختم المجلس، من كان عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم، ليست يومية، لا، يعني هذه كل أسبوع، يعني إن شاء الله في مثل هذا اليوم، يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله في التوقيت الساعة 8:30 يكون إن شاء الله لنا لقاء متجدد في مثل هذا الوقت. أظن الغرفة مفتوحة أيضا لمشايخ آخرين لهم يعني جهود مشكورة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم. يعني فيه دروس في بعض المساجد. نعم، وإياكم إن شاء الله. والله بقي 2 دقيقة، يعني لا بد أن نضبط الأمور يعني حتى لا تنفلت، يعني نضع يعني وقتا محددا، الواحد يعني عنده بعض الالتزامات وعنده بعض فاحنا ودنا أن لا نرد يعني لسان سائل ومقالة سائل، ولكن يعني حتى تنضبط الأمور ونفع بكم إن شاء الله. وأنا أشكركم يعني على حسن الإصغاء وعلى يعني اتساع الصدور لما يقال، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. آمين آمين، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم، السلام عليكم.